إذا لم يتذكر هذا المستغني لأنه ليس عليك إلا البلاغ. فتجدون أيها الأخوة أن الله سبحانه وتعالى بين أن ابن أم مكثور رضي الله عنه أقرب إلى التزكي من هؤلاء العظماء، قال وما فيك لعله يتزكى، وأن هؤلاء إذا لم يتزكوا مع أثار الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم فإنه ليس عليهم منه شيء، وما عليك وما عليك أن لا يتزكى، يعني ليس عليك شيء إذا لم يتزكى لأن اسمه عليك وليس عليك إلا البلاغ. ثم قال تعالى وأما من جاءك وهو يخشى فأنت عنه تلهى، هذا مقابل قوله أما من استغنى فأنت له تصدق، وأما من جاءك يسعى أي يستعجل من أجل انتهاز الفرصة إلى حلول مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يخشى أن يخاف الله عز وجل بقلبه، فأنت عنه تلهى أي تتلهى عنه وتتغافل. لماذا؟ لأنه انشغل في رؤساء القوم لعلهم يفتنون. كلا، يعني لا تفعل مثل هذا. ولهذا نقول ان كلا هنا حرف رفع مفرد، اي لا تفعل مثل ما فعلت، انها تذكره، انها اي الايات القرانيه التي انزلها الله على رسوله صلى الله عليه واله وسلم تذكره، اي تذكر الانسان بما ينفعه وتحثه عليه وتذكر له ما يضره وتحذره منه ويستعر بها القلب. فمن شاء ذكر، اي فمن شاء ذكر ما نزل من الموعظه فاتعظ، ومن شاء لم يستعر لقول الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالله جعل للإنسان خيار، الخيار قدرا، وأما شرعا فلا، جعل الخيار بين أن يؤمن ويكفر، أما شرعا فإنه لا يرضى لعباده الكفر، وليس الإنسان مخيرا شرعا بين الكفر والإيمان، بل هو مأمور بالإيمان ومفروض عليه الإيمان، لكن من حيث القدر هو مخير، وليس كما يزعم بعض الناس مسيرا مجبرا على عمله. بل هذا قول مبتدأ ابتدأه الجبرية من الجهمية وغيره، الإنسان حقيقة مخير، ولذلك إذا وقع الأمر بغير اختياره مثل أن يكون مكرها فإنه لا يبرأ بفعله. المهم أن الله يقول فمن شاء ذكره، أي ذكر ما نزل من الوحي فاتعظ به، لأن من شاء لم يكن، والموفق من وفقه الله عز وجل. في سفرة مكرمة مرفوعة مفخرة بأيدي سفرة كالأنظر، أي أن هذا الذكر الذي استخدمته هذه الآيات في صحف مكرمة معظمة عند الله، والصحف جمع صحائف، والصحائف جمع صحيفة، وهي ما يكتب فيه القول. هذه صحف بأيدي سفرة، سفرة الملائكة، وسموا سفرة لأنها الكتبة مأخوذة من السفر أو من السفر، وهو الكتاب كقوله تعالى فمثل الحمار يحمل أسفارا، وقيل السفرة الوسطى بين الله وبين خلقه من السفير وهو الواسطة بين الناس، ومنه حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة

إلى الأسئلة وتكون بالترتيب، وقد جرت العادة أن لا يجوز الإنسان على سؤال واحد لأن لا نحن البقية، وإن كانت الحقيقة أن السؤال الواحد هو المتميز لأن كل واحد يجب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما يشتهر في سجود التلاوة يا شيخ عبد الله عنك للإمام في الصلاة الغير دهرية، وما يشترط في سجود التلاوة للمفرد في الصلاة الجهرية، وما يشترط في سجود التلاوة من الذي راكب سيارة أو ماشي في طريق أو من قبل هذا؟ هذا جزاك الله خير. سجود التلاوة هو السجود الذي سببه تلاوة القرآن، وسجيات القرآن معلومة الحمد لله مشار إليها في المصاحف، فإذا مر الإنسان بآية السجدة فإنه يسن له أن يسجد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولخلفاء الراشدين. وفي الصحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب الناس يوم الجمعة على المنبر، فمر بآية السجدة التي في سورة النحل فنزل وسجد وسجد الناس معه، وفي الجمعة الأخرى قرأها فمر بآية السجدة فلم يسجد، وقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. فسجود التلاوة سنة، متى مر الإنسان في آية السجدة في أي وقت من ليل أو نهار فإنه يسجد، ولكنه لا يكبر إذا سجد، ولكنه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع ولا يسجد، لأن ذلك أمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل حتى التكبير إذا سجد فيه نظر، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يكبر للسجود ولا لرفع من السجود ولا يسجد، لكن ينبغي أن يكبر للسجود لحديث ورد في ذلك يكبر للسجود لا للقيام من السجود ما لم يكن في صلاة، فإن كان في صلاة فليكبر إذا سجد وإذا رفع. أما سؤال الأخ عن قراءة الإمام آية السجدة في الصلاة السرية، فقد قال العلماء لا ينبغي للإمام أن يقرأ بآية السجدة في الصلاة السرية، لأنه بين أمرين، إما أن يخجل فيشوش على المؤمنين، لا سيما إذا كان المسجد واسعا والمؤمنون كثيرين فإنه سيشوش على من وراءهم، أو أن لا يخجل فيكون قد ترك مسؤولا. فالأفضل للإمام أن لا يقرأ آية السجدة، لكن لو قرأ فلا بأس، إلا أن في هذا الحال ينبغي أن يشعر المأمورين بأن هذا سجود ولا تدرك، بأن يرفع صوته في آية السجدة حتى يعرف الناس أنه ساجد لا راكع. وأما قراءة المنفرد له الذي يصلي منفردا فإنه يسجد سواء في صلاة سرية أو في صلاة جهرية. وأما الذي يقرأها في السيارة يقرأها يتسجد في السيارة فإنه يسجد أيضا بالإيمان ما لم يكن سائق السيارة، فإن كان سائق السيارة فلا يسجد، لأنه إذا سجد انشغل عن ملاحظة السير وألقى بنفسه التهلكة. نعم انتهت الوصف. الحمد لله. أنا شيخ من أهل الدعاء وعمل الحائض. نعم. والعمل نفس اليوم أروح مثلا العصر وجاء العصر الثاني. وإذا مشيت مثلا العصر أذن مثلا العصر عندنا في الدوام مشيت هلا يجوز لي أن أقصر الصلاة ومثلا ياتين مثلا المغرب هذا يجوز أني أجمعه مع العشاء أنا بالسفر أو كل شيء يقتضي في وقته. كل هذا جائز لك يعني يجوز أن تقصر وهو أفضل أيضا قصر أفضل ويجوز أن تجمع ولا حرج يعني في مثال. السلام عليكم. السلام عليكم الله. عندما جمع الناس الشيخ قبل ليلة العيد قال أحدهم المغرب لما صلى اثنتين سهل قال إنه صلى ثلاثة المغرب شك وظن إنه ما صلى اثنتين فقط كان صوت الإمام المؤذن لما قال سلم الإمام من المغرب ثم المؤذن لما دخل عليه لا هو مأمور هذا الرجل لكن كان يشك أن يصلى ثلاثة لما كان المؤذن قام صغيره لما قام الإمام لقد قالوا من الأخير ظن أنه قام في بكتاز من المغرب ظن أن الناس من ذلك دخل على أنه الثالث من المغرب ولما سمع الفاتحة تبين له أنه آل عشاء أكمل معه مطلع يعني نوع العشاء تقول نوع العشاء بعد ما تقول سمع أنه فاتح إيه بعد نوع العشاء بعد أن سمع فاتح الإمام يقرأ فاتح تقرأ فاتح وترك المغرب هذا الرجل لم يسلم مع الإمام في صلاة المغرب أليس كذلك؟ ولا سلم؟ سلم مع الإمام في صلاة المغرب. الإمام يبدا من الأولى من العشاء ما سمع الإقامة. نعم لكن ما سلم من المغرب ولا ما سلم؟ سلم. كيف يسلم وهو يعتقد أنه ما صلى ركعتين؟ شاك لكن لما سلم الإمام غلب على قلبه أنه استعمل. لا غلب لما سلم الإمام وقام لما سلم الإمام وقام بيجمع ظن من الناس من طرور لأنه قام بيجمع المعجم ضعيف ظن من يجيب فاتح هذا رجل على كل حال صلاة الأشياء ما صح لأنه لم يكبر للإحرام لم يكبر في فترة الحرم إنما قام بالأول يريد أن يكمل المغرب ثم لما سمع الإمام يقرأ عرف أنها العشاء واستمر في على أنها العشاء ولم يكبر للإحرام لو كبر للإحرام من صلاة العشاء لكان الصلاة صحيحة أما المغرب فإن صلاته صحيحة أيضا لأن تبين أن أنه واحد وأن الصلاة كاملة نعم جزاك الله فعرف الحال منه انه يسال في الشيء منه انه يسال في الشيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واحد سلم قبل يسلم الامام بعد ما استغفر ذكر من المأموم كمل الصلاه عيد الصلاه كيف كمل الصلاه سلم قبل يسلم الامام نعم استغفر ورين سلم قبل ان يسلم الامام ظن ما ان الامام سلم ظن في حسب الحاله نعم انتبه بعد ما استغفر كمل مع الامام وسلم مع الامام نعم صار صحيح ولا ما فاته شيء لا يمكن ليس على شيء هذا الرجل كان عليه حدود السهو لو سلم قبل ان تتم الصلاه لكن نظرا الى انه لم يفك شيء من الصلاه فليس عليه شيء لأن الإمام يتحمل عن المأموم سجود السهو إذا لم يفت شيء من الصلاة نعم بسم الله فضيلة الشيخ هل مشترك من المأموم أن ينوي نية الإحرام في دوره الإحرام لمن لم يدرك الصلاة مع الإمام نعم المأموم إذا جاء وأثناء المصلي نعم. سواء أدركه في الركعة الأولى أو في الثانية أو في مثلها الواجب أن يصلي الإحرام تكبيرة الإحرام لمن فاتته الصلاة مع الإمام. يعني شخص جاء ولقى الإمام صلى أراد أن يعتم بالمأموم. يعني فيه مأموم يقبل صلاته؟ لا، المأموم مسبوق وأسلم الإمام. نعم. والآخر لم يكن صلى مع الجماعة. نعم. وأراد أن يعتم بهذا المأموم. إيه. فهل يعني مشترك منك لإتمام المأموم؟ عاد يشترك للذي يقضي المسبوق. نعم. أمين والإمامة؟ يمن الإمامة لمن فاتته. نعم. نعم. أولا هذا الفعل ليس بمطلوب ولا مشروع. أنك تأتي وتجد إنسان يقضي ما فاته من الصلاة فتدخل معه على أنك مأموم وهو إمام، هذا غير مشروع. وقد اختلف العلماء في جوازه، فمنهم من قال انه جائز ومنهم من قال انه غير جائز. خلاص؟ نعم. لكن صحيح انه جائز لكنه لا ينبغي. انما اذا دخل هذا المأموم فان نوى المأموم انه امام له. نعم. صح صلاة المسبوق وصلاة الذي دخل اخيرا. وإن لم ينوي أنه إمام فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن صلاة المسبوق خارج، أن صلاة الداخل الذي دخل مع المسبوق غير صحيح، لأنه نوى الإتمام بمن ليس بإمام له فتبطل صلاته، وعلى هذا تلزمه الإعادة. والقول الثاني في المسألة أنه يصح الإتمام بمن لا ينوي الإمامة به، وبناء على هذا القول تصح صلاة المأموم. نعم. لكن لاحظا من الأصل أن هذا أمر غير مشروع، ولا نأمر الإنسان بأن يفعل إذا جاء ووجد شخصا يقضي المقيم أصل المأموم، لا نأمر بها. شيخ أخطر الدعاء في المسلمين في المأموم. تعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. بني الشيخ عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ديعا مثل ما ذكرت جزاك الله خير وغير من مراجع سفر خوف ولا مرض وخوف ولا مرض، هذا يدل على عظم نصره الجماعه عدم الالف فيها. نعم. الجمع بين الصلاتين للعذر بدل المطر او نحو يدل على أهمية صلاة الجماعة، أهمية صلاة الجماعة، وجه ذلك أنه أجيز للإنسان أن يقدم الصلاة على وقتها من أجل إدراك الجماعة. نعم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. قرأت خطي لديكم جوابا على السؤال، يقول الجواب لها أن تكشف لمحارمها عن الوجه والرأس والرقبة والكفين والذراعين والقدمين والساقين وتستر ما سوى ذلك. هل هذا الكلام على إطلاقه، خصوصا أن لوقتكم من الملابس القصيرة في نسبة الأطفال والنساء عموما أنه لا يجوز؟ نحن لا يقولون يجوز أن تكشف كذا وكذا، ليس معناه أنه يجوز أن يأتكم على هذا الحد، لكن لنفرض المرأة عليها فائدة للكعب. نعم، هم انكشف ساقها لشغل أو لغير شغل، فإنها لا تأتم بهذا إذا لم يكن عندها إلا المحارم أو لم يكن عندها إلا المثل. أما اتخاذ الثياب القصيرة فإننا ننهى عنه ونحذر منه، لأن نعلم أنه وإن كان جائز فإنه سوف يتدهور إذا أقصى من ذلك. نعم، كما هي العادة في غير هذا أن الناس يفعلون الشيء في أول الأمر على وجه مباح ثم يتدهور الوضع حتى يتركون، بل حتى يلتفتون به إلى أمر محرم لا أشكال فيه. كما أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ليس معناه أن المرأة يجوز أن تكشف أن تلبس ما يستر ما ما بين حضرتها وركبتها فقط ولا أحدث بها. لكن المعنى أنه لو انكشف من المرأة الصدر وكذلك الساق مع كون الثوب رافيا وافيا فإن ذلك لا يحرم نظره بالنسبة للمرأة مع المرأة. لأنه رجل مثلا بامرأة ترضع ولدها انكشف ثديها من أجل إرضاء الولد لا نقول للمرأة وأنها إن نظرك إلى هذا الثدي حرام لأن هذا ليس من العورة. أما أن جاءت امرأة تقول أنا ما ألبس إلا سروال من ما يسر ما بين السروال إلى الركبة فلا حدث بهذا الشيء ولا يدرس. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لباس النساء الصحابة كان من الكف كف الذي لا كعب الرجل. هذا إذا كنا في الوجهين. أما إذا خرجنا إلى السوق فمعروف حديث سلمة أن المرأة ترخي ثوبها رخص لها النبي عليه الصلاة والسلام أن ترخيه إلى ذراعه من أجل أن لا تنكشف قدمها إذا مشت. نعم. رجل استقبل عاملا ليعمل عنده في الراعي فهذا الرجل او الكفيل استقل عنه قال علم المنوط بهذا العامل انه وليد فشغل فيه اشغال كثيره يعني منها انه يتقاوم مع بعض اهل الاستراحات ان ينظف لهم الاستراحات او بعض المساجد يقوم بفرش المساجد تحضير المساجد بمقابل راتب فهو يعني أيضا ما استخدم هذا العامل تساور معه الراتب بمقابل 300 ريال وفي نهاية الشهر بعمل هذا العامل يعني المساجد وبعض الاستراحات ومثلا عمل قاضي مثلا إدخال رمل أو غيره يعني يكون في نهاية الشهر يحصل ما يقارب 1000 ريال ثم يأخذ 100 ريال من هذا الألف ويعطيها العامل ويأخذ 100 ريال ويضعها في جيبه مع أن هذا العامل يقوم بالعمل عنده زيادة على باقي الأعمال اللي يقوم بها ويقول أنه راغب يعني سأل فيقول أنه راغب ويعني الآن يعني أن هذا العامل الشيخ يأخذ راتب من شده وذلك كثيره ما زاد خلاله فما حكم هذا فعل هذا الشيخ ما دام العامل راضي بذلك من غير إكراه فلا حرج حتى لو قال العامل أن أعمل عندك مجانا من غير إكراه فلا حرج في هذا لكن كان إن كان بإكراه بأن قال لهم إما أن تشتغل هذا الشغل الزائد على ما تم عليه العقد وإلا تفرق فهذا لا يجوز بل الواجب عليه أن يقتصر على ما اتفق عليه من قبل. أعرف؟ نعم. إذا أفضل شخص مثل ما الزيادة على الراتب يعني ما في مانع أن الزيادة تكون من الزيادة الكثير المهم راضي بها ذات المقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. فضيلة الشيخ العظمة الناتة الذي تحت الصدر هل يدخل في الحلق الحج والعمرة؟ كيف؟ العظم التي تحت الصدر تحت الصدر الصدر اللي مقابل من أخر إذن يدخل في الحلق الحج والعمرة؟ لا المنتهى هو العظم الناتة يعني لا يعني العظم الناتة اللي على وزن سماخ الأذن. نعم هذا هو الحج يطلق ولا لا؟ هل واجب أن يطلق؟ لا لا ما يحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سائل الشيخ يقول سمعت مسلم بالتزاد يبكي ويقول أنك إذا دخلت الإمام ساجد فأنك ترفع ويتم ركوعك ثم تدرك الإمام وهو ساجد وتسجد معه فيكون بذلك قد أدركت الركعة. أي تزاد سمعته؟ يقول السائل التلفاز الأول السعودية والمسلم معروف. نعم ان شاء الله سيكون لكم بعد هذا عشان نكتب له ان شاء الله. هذه خطوه غلط مخالفه لامر النبي صلى الله عليه واله وسلم، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسعوا، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. فهذا اذا ادرك الامام ساجدا فالواجب عليه ان يسجد مع الامام، ولا يحل له ان يقطع الركوع قبل ان يسمع الامام، لان الفقه ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، وهذا رجل قد فاته الركوع. كيف يصلي الركوع وقد فاته مع الامام؟ فهذه فتوى غلط بلا شك، ولكن بعد ان ينتهي المجلس تقدم باسمه لنتصل به ان شاء الله تعالى ونبين له خطا هذه الفتوى. نعم يا شيخ، ما حكم من يقول ان النجس ليس على التوحيد؟ النجس ليس على التوحيد. نعم حكم هذا ان نقول له بين لنا ما هو التوحيد، وبين لنا هل انت تعرف ما هم عليها الناس، فما هو التوحيد الذي يريد ان ينفيه عن الناس؟ هل سالتهم؟ لا اسال الناس. معنا كثيرين يقولون بذلك. ماذا؟ انا ما اسمع، انا ما اسمع بها، لكن مع ذلك إذا سمعت من أقول هذا قلت تعالى أخبرني ما هو التوحيد. فإذا أخبرك ما هو التوحيد قل هل تعلم الآن أن أهل نجد على هذا أو لا؟ ونقول إذا أخبرك بالتوحيد ينظر هل هذا توحيد أو التوحيد، لأنه قد يخطي في معنى التوحيد. فإذا فسره لنا بالمعنى الصحيح قلنا له هل تعلم أن أهل نجد على هذا أو ليس على هذا؟ عرف؟ وهذا أول مرة أسمع مثل هذا الكلام. أسمعتم منهم بهذا؟ نعم. يا خالد أن يقول فسر التوحيد، ولا يقول فسر التوحيد قبل. الحلف الأمانة هذا نوع من الشرك، فإذا كان أهل المنجد لا يحبون بالأمانة هذا عدو على سنة تقليد. نعم نعم نعم المهم اننا نسال اولا ما هو التوحيد عندك، ثم هل تعرف ان اهل نسال هذا او ليس على هذا؟ نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. يقول لكم الفرق ايش؟ هو صار يسال يقول لك لحم الجزور مده الغرب ولم يكن بعد أكثر، وذلك أن يتوقف بعد صلى بعد أكثر ويقول أنه صلى عليه وأنه وحده وأنه جزير من عند الصلاة ويقول أنه الصلاة رائعة. هذه المسألة جزء من مسألة عامة، لو أن الإنسان أحدث في بول الأرواح ونسي أن يتوضأ وصلى هل صلاته صحيحة؟ الجواب لا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ولا صلاة غير طهور، فصلاته غير صحيحة، فيجب عليه قضاء ما فاته قضى ما صلاه بغير وضوء بعد أكل اللحم. فإذا قال أنا لا أدري قلنا يتحرى، فإذا غلب على ظن أنها خمس أو ست أخذ بغلبة القول، فإن شك لا يبيع خمس هي أم ست ولم يأخذ على ظنه شيء فليأخذ بالأقل يعني بأنها خمس في مثالنا هذا لأنه متأقل وما زاد مشكوك فيه ولا عمل عليه فهمت؟ خلى بالك احفظها عندك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته ما حكم أن يرعى من رعى صائما يفطر ويفطر وهو ناسي وإن يفطر وهو إنه صائم وأصائما وهو يفطر وهو ناسي وأخبره أنه صائم هل اخبره يتركه ويفطر بعد أن يفطر يفطر هذا السؤال يقول إذا رعى صائما يأكل أو يشرب ناسي فهل يفطره أو لا يفطره هذا هذه أيضا مسألة تخرج من قاعدة هذا إذا رأيت أخاك يفعل ما تشبه به عبادته ناسيا فعليك أن تذكر عليك أن تذكره فإذا رأيت صائما يأكل ويشرب ناسيا فذكره قل إنك صائم وإذا رأيت شخصا قام إلى خامسة في الظهر وأنت متأكد نبه إذا رأيت صاحب مصلي أن يصلي إلى غير قبلة وجهه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤمن يقول وقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وقال الله تعالى ولا تعصوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فإذا رأينا أي شخص يفعل ما تفسد به العبادة وجب علينا أن نذكره حتى لو كانت اللقمة في فمه نذكره ويرفضه الذي سمعته أعرفكم الآن يعني لو رأيت من الآن شخصا يصلي إلى غير قبلة هل تتركونه لا تقول إذن إذا رأينا شخصا يأكل ويشرب وصائم نذكره نعم شيخ اللي سمعته وتترك حتى يشبع فقد أطعمه الله وسقى وتخبر وادم نعم ولا اللي تتركه حتى ينتهي وتخبره فقد أطعمه الله وسقى هذا جاهل هذا جاهل الذي يقول هذا الكلام هو جاهل لأن الله أطعمه وسقاه باعتبار نفسه هو لأنه ناس أما أنت أنت عالم فلا بد أن تنهوا عن المنكر هذا مثل الذي يقول إذا رأيت القط أخذ حمامة شخص فلا تنقذها منه لأن الله لأن هذا ليس القط أتعرفون القط ما هو؟ نعم هل هذا صحيح؟ القط رزقها الله أجاب الله الحمام بيأكله نقول لا لا تستنقذها منه خلوه ياكلها لان هذا رزقه ما هو صحيح. الحمام تعطى على الفصيل. هذا اين؟ على الف وعلى ريال ما هي؟ الكلام عليه على ان هذه بعض العوام. العوام على حكم هوام. ليس عندهم معرفه بالشرع ولا معرفه بالواقع ولهذا نقول متى رايت اخاك يفعل شيئا تفسد به عبادته فعليك ان تذكره سواء صيام او غير صيام. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله هناك يا شيخ ظاهرة انتشرت في القرى نعم وهي ذهاب بعض الأخوة وبعض الشباب من الدعاة والذهاب بعوام تلك القرى إلى بعض البلاد التي تكثر فيها البدع والانحرافات كباكستان وبنغلاديش وغيرها بل إنهم تعدوا الآن إلى البرازيل بل إنهم يذهبون بالنساء وهذا ثابت وظاهر هذه الإخوان أنهم لا يهتمون بالتوحيد والعقائد كما أنهم لا يعرفون لغة هؤلاء القوم الذين يذهبون إليه وإذا سألتهم قالوا نذهب نصقل قلوبنا هناك فما أدري ما الواجب علينا، هل نسكت أم أن نحذر يعني من الذهاب إلى تلك البلدان، لأنهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يحذرون من الشرك، إنما يكون مذهب نصر قلوبنا هناك، كما أن هناك صفات يدعون الناس إلى حقها، وقد وجدناها مع كثير من أهل البادية، صفات لا أدري من أين أتوا بها، وأولها كلمة لا إله إلا الله، يظنها لا إله إلا الله، خارج الأسباب وإدخال رب الأسباب، كيف؟ يقول لا إله إلا الله إخراج الأسباب من القلب وإدخال رب الأسباب في القلب إلى غير ذلك، الصلاة ذات الخشوع والخضوع وآخرها جعلوه وهو أهم شيء عندهم الخروج في سبيل الله، لا يأتون بعض النصوص يدلون عليها مثل قول صلى الله عليه وسلم ما اجتمع على رجل ضربه في سبيل الله ودخلهم جهنم إلى غير ذلك. كما هذه يعني الأشياء التي تظهر بها بالمثنى أمام الله سبحانه وتعالى، لأن هذا شيء قد انتشر بكثرة. الواقع أن الذهاب إلى البلاد الكافرة للدعوة إلى الله عز وجل لا شك أنه خير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل الدعاة إلى بلاد الكفر يدعون إلى الله عز وجل، لكن هذا يتوقف على أمور. الأمر الأول العلم، بأن يكون لدى الداعي علم، لأن الداعي إذا لم يكن له علم ثم دعا فلا بد أن يلجأ إلى أسئلة إذا لم يكن عنده علم فإنه يتوقف حيران أو يجيب بالخطأ فيحصل بذلك شر وفتنة. ولا بد أيضا أن يكون عنده لسان أي لغة يخاطب بها القوم. ولا بد أن يكون عنده لسان أي لغة ليوصل المعلومات إلى القوم، لقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وإلا كيف يبين لهم ما يدعو إليه وهم لا يعرفون لغته، وكيف يجيبهم عن الإشكالات وهو لا يعرف لغتهم. هذا نعم لا بد منه، العلم واللسان. ثانيا، ينبغي للداعية أن يبدأ بالأهم في الأهم، فيبدأ أولا بالدعوة إلى التوحيد، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين دعاهم معاذ إلى اليمن أعلمهم أن الله قال فليكن أول ما أدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولأن التوحيد هو الأصل الذي تبنى عليه الشرائع، فلا بد أن يكون الأساس والأول قبل كل شيء، ثم بعد ذلك بالصلاة، ثم بعد ذلك بالزكاة، ثم بالصوم، ثم بالحج، هكذا ترتيب الدعوة. أما أن يهمل أو أن تهمل الدعوة بالتوحيد فهذا نقص، لا شك أنه نقص. بعض الناس يرى آله أنه إذا دعا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال أولا من لين الجانب والعطف والإحسان وما أشبه ذلك، يظن أن هذا أدعى لقبول الإسلام، لكن هذا وإن كانت وجهة نظر لكن ما دلت عليه السنة هو الحق، لأنك إذا بدأتهم بهذا قبل كل شيء ظنوا أن هذا هو الأساس، وصاروا لا يهمهم أن ينقصوا في التوحيد أو في الصلاة أو ما أشبه ذلك إذا أقاموا محاسن الأخلاق والأعمال والآداب. فعلى كل حال هؤلاء الخوف الذي ذكرت موقفنا معهم أن نرشدهم إلى ما ينبغي أن تكون عليه الدعوة، وأن نشجعهم على الذهاب إلى دعوة الناس بالحق، وأن لا يكون موقفنا معهم موقف المتفرج، لأنه موقف سلبي، أو موقف الشامس لأنه موقف عدائي، وهم إخواننا مسلمون يظهر لنا من نيتهم الخير والسعي في إصلاح الخلق، لكن ليس إذا فسدت الطريق نجعل ذلك فسادا للنية والعمل من أصله. المؤمن الناصح يشجع على الخير ويوجه إلى الطرق السليمة. ولا شك أن تأثير هؤلاء الأخوة الذين تشير إليهم لا شك أنه تأثير أنه كبير، وأن الله فتح على أيديهم من الخير ما لم يفتحوا على دعاة الآخرين، لأنهم يقابلون الناس باللين واللطف والإحسان والمروءة والخدمة، لكن طريقة تحتاج إلى تعديل في الوقت. لذلك أنا أرى أن يكون موقفنا نحو هؤلاء وغيره ممن يظهر لنا منهم قصد الإصلاح أن يكون موقفنا منهم موقف المصلح المقوم المشجع، لأننا ما علمنا أحد يصبر صبرهم على إيذاء الناس لهم، ولا صبرهم على أن السفر إلى بلاد بعيدة أو قريبة، ولا صبرهم على تحمل النفقات، ولهذا نسمع أنهم لا يقبلون من أحد شيئا يتبرع به لهم. كذلك ننصح إخواننا هؤلاء أن لا يسافروا إلى المجتمع الذي يكون في باكستان، لأننا سمعنا عنهم شيئا كثيرا لا ينبغي أن يصيروا إليه. وفي من عندهم من أهل الخير كفاية يعتدون بهم ويدلونهم على الخير، وأما السفر إلى هنالك فأخشى أن يكون فيه شيء من البدعة. وأما مسألة الخروج في سبيل الله وجعل هذا من الجهاد فيقال، أما الجهاد الذي هو قتال الأعداء فليس هذا هو الجهاد الذي هو قتال الأعداء، لكنه نوع من الجهاد، لأن طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل بما أعطاك من العلم نوع من الجهاد. قال الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن. وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومعلوم أن جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين ليس جهاد قتال، بل لما استؤذن في أن يقتل من يقتل من المنافقين قال أمن، قال لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فتبين لهذا أن جهاده من المنافقين جهاد بالعلم. ولأن الله تعالى جعل التفرغ للعلم قسيم الخروج في الجهاد، قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وبقي طائفة ليتفقهوا أي الطائفة الباقية في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. عرفت الآن ماذا يكون موقفنا؟ نعم، أن نسألهم التوفيق وأن ندلهم على ما فيه الخير. انتظر حتى يأتيك الدور، انتظر خلي أحتياجك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيل الشيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحكمة من عدم البسملة بسورة التوبة؟ سورة التوبة كما هو معلوم من الجميع ليس بينها وبين الأنفال بسملة، فقال بعض العلماء إنها نزلت في القتال والبسملة بركة وطمأنينة وطمأنة، فلا يناسب أن تبدأ السورة التي في القتال وفي الحديث عن المنافقين بالبسملة، لكن هذا ليس بصحيح. البسملة جاء بها قبل سورة التب وقبل سورة لكنهما تتلومة، مع أنها كلها وعية إن عامة أو خاصة، ولكن إنما لم تكن فيها لم يكن بينها وبين الأنفال البسملة، لأن البسملة آية من كتاب الله، آية من كتاب الله عز وجل، فإذا لم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ضعوا بسملة بين السورتين لم يضعوا بينهم، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعين ويقول ضعوا البسملة، ولم يعين لهم بسملة بين سورة الأنفال وسورة البراءة فلم يختموها، ولكن بقي أن يقال إذا كان لم يعين فلماذا يختمها بينها وبين سورة الأنفال، لماذا لم يجعلوها سورة واحدة؟ نقول نعم لم يجعلوها سورة واحدة، لأنهم شكوا هل هي سورة واحدة مع الأنفال أو سورتين متباينتين، فقالوا نجعل فاصلة بين السورتين ولا نجعل بسملة، هذا هو الصحيح في عدم ذكر البسملة بينها وبين سورة الأنفال. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا صاحب الفضيلة، ذكرت إجابة على السؤال أنك ترى أن ما حد يروح اجتماع باكستان، وتذكر أنهم ذكروا أن في بعض الطرفات، هل يا صاحب الفضيلة أنت ذهبت في هذا الاجتماع أو أرسلت منتظر فيهم حتى تجيب على نتكلم عن هذا الاجتماع؟ أما أنا فلم أذهب. عليك؟ لم أذهب بنفسك أن تولى هذا حتى دقيقة. أما أنا فلم أذهب ولم أرسل أحدا أيضا بصفة يعني تكليفية، لكن الذين جاءوا من هناك انقسموا أيضا إلى قسمين، قسم منهم قال ما رأينا شيء ولا رأينا خطبا إلا خطبا يعني لا تنافي الإسلام، لكن مجرد الاجتماع في وقت معين في مكان معين بهذه الكثرة، نعم كأنها عيد يتكرر أو كأنه موسم حج، مجرد وقوع هذا أمر لا نعلم له أصل من الشر، لا في زمن الخلفاء الراشدين ولا في من بعده. ثم إن أكثر الإخوان الذين يتكلمون يقولون إن عندهم بدعة في هذا المجتمع، وإن كانت لا تعلن بالخطب لكن يختارون بعض رؤساء الجماعات ويتكلمون معه في أشياء، لا سيما إذا كانوا من غير البلاد السعودية. الله أعلم، ونحن نقول ما دام الشيء فيه اهتمام وما دام أصل هذا التجمع في وقت محدد كل سنة ليس له أصل من السنة ولا من عمل الخلفاء فتركوا أولى. كيف يذكرون يعني أنت الآن على أسباب الهداية، أنت الآن تبي هذا سؤال، هذا سؤال ما له فلان لا ما تجي من عندك، لكن هذا سؤال أنت هيك مش عندك إيش أشرح عندك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقصد يا شيخ هو يقول يعني الاجتماع مقصدهم كيف يكون مو بالحين يتجولون على العالم النيران والكثير والجهد؟ مقصدهم اذا اجتمعوا في هذا اليوم او ثلاث ايام هذه من كل سنه، مقصدهم كيف يعني انتشر الدين وكيف يعني الناس انتشرت وكيف الناس دخلت في الدين عشان ايش؟ يضحون لوقت اكثر ويستهدون على الناس فيه. هذا مقصدهم، وليس يعني مقصد الاجتماع المعنوي بس مقصد ثانوي يعني اجتماع ليش ما في فائده؟ يعني ينظرون ايش الفائده من الحركه يعني المشاهدين بهذا العمل، يتفكرون يعني كيف هذه الحركه استهدوا فيها، كيف يعني ايش الاثر اللي حصل فيه؟ هذا مقصد الاجتماع. يعني هل الناس انتدت او الناس يعني هل الناس دخلوا في الدين افراد او قليل او كثير؟ هذا مقصد حرص النوم على هدايه، على هدايه على هداية الناس. هذا قصد. هل يعني هداية كيف يعملون؟ نعم. فيقال لهم لستم أحرص من الخلفاء الراشدين ولا من الأئمة الذين سبقوكم، ولا عهدنا أنهم يسمون حتى في المدينة اللي هي أصل الإسلام وأصل انتشار السنة، ما سمعنا أنه يكون فيها اجتماع كهذا الاجتماع يبلغون أحيانا إلى مليون شخص. نعم. أنه ما عاد نشد، ما سمعنا بهذا، وأنا بحقيقة موقفي منهم ليس كموقف الإخوان الذين يشددون فيهم ويصفونهم بالبدعة ويصفونهم بالضلال ويحذرون منهم، لا، لكن أنا موقفي الذي يدين الله به أن لهم تأثيرا لا يوجد له نظير في إصلاح الخلق وترقيق قلوبهم، لكن عندهم أمور يحتاجون إلى التأثير. وأنا نحن قد كتبنا بعض الأخوة قلنا لو أنهم جعلوا الأساس أساس ما يدعون إليه، حديث عمر بن الخطاب في مجيء جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان، لو جعلوا هذا هو الأساس، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهى قال أتدرون من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. شرائع الدين وشعائر الدين موجودة في هذا الحديث، لو جعلوا هذا هو الأساس لكان أولى. ثم إننا إذا جعلنا هذه الأشياء الصفات الست هي الأساس، من وضع الله وضعه في أمن الناس ما روح عنده، يكون في قلب الإنسان اتباع لهذا الشخص ويتنافى اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه جعل هذا هو أساس دينه وجبته، وهذه خطيرة، هذه شرك في الرسالة، ليس شرك في الألوهية والعبادة لكنها شرك في الرسالة، إذا قام بقلبه المسدد هذه الأسس الست التي أسسها فلان، وأن هذه هي العبادة وهذا الدين، فمسألتها خطيرة، والإنسان يجب عليه أن يجرد شيئا يجرده، لا يشارك على الدين، يشارك على دينهما الإخلاص لله في العبادة، وهذا إخلاص القصد، والإخلاص بالرسول بالاتباع، وهذا إخلاص الاتباع، وهذه مسألة عظيمة. كما قال المقيم في المنية اجعل نفسك هجرتين، الهجرة الأولى إلى الله والهجرة الثانية إلى الرسول، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هجرتك إلى الله بالإخلاص بالتوحيد، هجرتك إلى الرسول بتوحيد المتابعة بحيث لا تتابع إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب وهو أخطأ في كلمة لا إله إلا الله، هو كلامهم كيف يخرج اليقين الفاسد من يعني من قلبك على ذات الأشياء ويدخل اليقين على ذاته؟ هذا يجوز يقولون لا إله إلا الله معناه تنفي عبادة ما سوى الله وتفرد العبادة لله وحده، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. في الزيارات يقولون مثلا يقول يعني كيف يحيى الدين فينا وفي الناس أجمعين، يعني زار الناس كيف يحيى الدين فيهم وفي الناس أجمعين؟ على كل حال لا شك أن نيتهم إن شاء الله طيبة، ما نقول بنيتهم شيء، وتأثيرهم كبير وأخلاقهم نادرة الوجود، لكن يحتاجون إلى تعديل في المنهج. ما الإنسان مرتاح، الإنسان كل إنسان خطأ، إذا أصاب في شيء أخطأ في أخطأ، لكن كيف نعالج هذا الخطأ هو محل النقد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيك من فضل الشيخ في أشخاص تخافوا على شيء من الدنيا؟ يعني انتهى أمر فإنه لم يحدث من أحد يسمن على حد، يعني شهر أو شهرين أو سنة أو ثلاث سنين أو أكثر، فيجي الإنسان الثاني هو من ذهب على ما يسمن ولا يحمل ولا يجلس ولا يعني حاجة حجر. أما رأيك من هؤلاء أشخاص من ذراب الدنيا وما يترتب علي ما نحبه البشر من ذهب الله. أقول إن هذا عمل سيء من كبائر الذنوب، فإنه لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يلتقيان ويعرض هذا ويعرض هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والشحناء والعداوة والبغضاء هذه من ألقاء الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، يعني وكذلك غير الخمر والميسر. والشحناء بين الناس ممكن أن تكون مانعا من الخير، فإن الأعمال توارد على الله عز وجل يوم الاثنين والخميس فينظر عز وجل، فإذا كان بين الناس شحناء وعداوة قال عز وجل: أنظر هذين حتى أصلح. وكذلك أيضا ورد أنه أن الشحناء تمنع بركة ليلة القدر، وأنه لا يقدر الاثنين بينهما شحناء وعداوة في هذه الليلة العظيمة. فالواجب أن تسعى بالإصلاح بينهم، تسعى بالإصلاح بينهم ولو اقتطعت شيئا من مالك من أجل هذا، لأنك سوف تكسب ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنك تبذل مالك بطاعة الله، الفائدة الثانية أنك تصلح بين اثنين من المسلمين، الفائدة الثالثة أن تكون سببا لصلة الرحم، لأن هؤلاء أقارب، فإذا أصلحت بينهم أزلت الشحنة والعداوة، ثم جعلتهم يتواصلون فتكون أنت السبب. فاحرص يا أخي الخير على أن تسعى بينهم بالإصلاح ما استطعت ولو بشيء. نعم. ايش جماعة قبل 2000 ريال؟ ايش؟ قبل 2000 ريال حصل عنده التوافق في المغرب والعشاء عند الوضوء يكون مبارك ونفقي على الفاتحين معه، وكان هي انه شخص شب وصل منه قال له والله ما اجابك لبنتين وتوضا احمل ماء ويقول انه شديد الحمل، اذا انت وقيت بارك لازم حق وديعه اذا هو جمعيه. نعم. وجمع صلاه المغرب تقديم والعشاء مع المغرب. نعم. صلوا النافله خوفا من يقبل الوضوء واظهر. نعم. هذا العمل جمع اشياء. الاول هؤلاء الذين تيمموا مع امكان ادخال الماء وقت وضوء به صلاتهم باطله، وعليهم أن يعيدوها، لأن الله عز وجل إنما أباح لنا التيمم إذا لم نجد الماء أو كنا مرضى لا نستطيع استعماله. وأما صلاة العشاء مع المغرب جمع تقديم ثم إيتارهم بعد ذلك فهذا صلاة لا بأس به، لكن الذين لم يتوضوا هؤلاء عليهم لعاب، عليهم لعاب في المغرب والعشاء وإعادة المغافل إذا شاء، لأن النافلة نافلة من شاء قضاها ومن شاء لم يقضها. ثم قول من هو بارد الحمد لله فيما يتقبل الخيمة منصوبة قائمة يتقي بها الهواء استدبار الهواء. إذا جعلت الهواء خلف ظهرك ما ضرك الشرطة خير الشرطان عدم النار المرض المرض. الشرط الواحد عذر استعمال الماء سواء بمرض أو فقد الماء أو يكون بارد ما نستطيع ولا عندنا ما نستحل به. الله الناس إذا خضعوا للكسل صار الشيء عندهم هينا بمعنى من هون عليهم تضيع الواجبات. كان الناس السابق يسافرون في الشتاء على الجمال ويتعرضون لمثل هذا البرد أو أكثر ومثل هذه الريح أو أكثر يقفون على الغدمين قد جمد أعلاه ثلج فيكسرون الثلج ويغتسلون به يكسر الثلج ويغتسل بالماء الذي تحته يصل لأن عندهم قوة إيمان. وإن كنا لا نوافق مع هذا العمل لأن هذا يخشمه على النفس لكن مع ذلك ما يهتمون. وهؤلاء يسخنوا من يقول ما نتوضا نخاف إذا زالت سكونته نبرا. سبحان الله الله المستعان. نعم شيخ نعم الله عنك تعطى العوام إذا وجد الماء بارد يتيمم مباشرة ولا يسخن هل يؤمر بقضاء رواتب قديمة؟ نعم الذي يتوضا الذي يتيمم مع في مع امكان استعمال الماء بعد التسخين عليه ان يعيد ان يقضي الصلاه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله. خاصه الاسم. ايه ما الواجب على المدرس الشيخ الذي يجد في المنتهى او يخطا في المنهج هل يقول يعني يترك الموضوع هذا أما مسائل الاجتهاد مسائل الاجتهاد إذا وجدت في المقرر ما يخالف اجتهادك فلا تغير لا تغير المقرر لأنك لا تدري الصواب معك ومع الثاني فأنت لست رسولا يوحى إليك حتى تقول إن كلامه الصواب والآخر خطأ بل أنت مجتهد يحتمل أن يكون الصواب معك أو أن يكون مع الثاني هذا لا تغير. أما إذا كان ما فيها اجتهاد كمسائل العقيدة فهذه يجب أن تبينها يجب أن تبينها ولكن لا يكفي أن تبينها للطلاب يجب أن تكتب عنها للمسؤولين في الوزارة وإذا لم يفت فيها اكتب لغيرهم من العلماء مثل لو وجدت كتاب مقرر أن الله سبحانه وتعالى خلق القرآن ولم ينزل هذا لا يجوز إقراره مع أن الحمد لله فيما أظن أنه لا يوجد في المقررات في الابتداء ما يخالف العقيدة الإسلامية. هنا نعم سماع الأصوات بصوت العلوي بصوت العلوي العلم وسماع الأصوات العلم والأصوات يستحب كنس وكالإنشاء وكان شوفه السؤال يعني الأصوات هم الأصوات هم سماع الأصوات اللي يسمع بالأذان ويقول تعلمه الأصوات المستحبة كالموسيقى والكلام غير الكتاب كتاب المعلم المدرس يقول تعلم الطلاب الأصوات الأصوات كالأصوات المستحبة مثل الموسيقى المستحبة مثل الموسيقى وكذلك نعم. الأصوات نعم. أنتم سأشاهدون فيه؟ كتاب المعلم أنه يقول المسألة صوت المستحبة كالموسيقى بينك من المشكلة الأنواع المشكلة يقول أنها المستحبة هذا الكتاب المعلم المهم عليك عليك الإفتاء إن شاء الله طيب كذلك نشوف الصف الثالث الله أكبر من أمي ومن أبي ومن التلفاز أعوذ بالله هذا نعم هذا الذي كتب الأخير كتب إلى اليتيم والحقيقة أنه غلط كبير لأن التلميذ إذا أوتي يتوليه من هذا الشيء وش بتصور أكبر من التلفاز يعني كبر الدار أهذا لا يكون التلفاز هذا خطأ عظيم جدا وأنا أتعجب أين يوجهون يوجهون الطلاب ويوجهون المدرس وينظرون في المقررات لكن قد تقول إن هذا غفلة منه أو تغافل أو جهل لا شك أما أن يقال من قال الله أكبر ما كرة القدم يعني تنجيد كأس العالم إيش إيش كرة القدم يعني تنجيد كرة القدم وأنا وضع على كأس العالم وكأس كذا وكل الناس يحبونها هل تحب كرة القدم صدق إذا قال هل تحب كرة القدم قال وإنه مطلع من الدرس حتى الثاني بدأ على كرة القدم ولهذا أوجب هذه الكرة غفلة التلاميذ وغفلة الكبار حتى كبار التلاميذ كان في المتوسط الثانوي أخذت لبهم وعقولهم ونفوا ما خلقوا له إلا من شاء الله ونفوا ما ينبغي أن يكون عليه من التفكير في أحوال المسلمين وماذا يجب علينا نحو جعيلهم وماذا يجب علينا المعاند لهم أنفسكم والحقيقة أني أظن إن المسألة تحتاج إلى نظر بل أرى ما أظن تحتاج إلى نظر كون هذه الألعاب تكثر للطلاب حتى يشتغلوا بها عنه أهل بل حتى يشتغلوا عن المهم هل نحن إذا تعلمنا هذه الكورة والألعاب الأخرى التابعة لها هل نستطيع بذلك أن نفتح بيت المطلوب؟ مش تقولوا أبدا ما نستطيع هل نستطيع بها أن ندافع عن وطننا؟ لو حصل عليه هجوم من عدو أبدا ما نستطيع بلا شك وفي المحنة اللي حضرت الخليج قبل سنتين من الذي نفع الناس نفعه الله عز وجل لكن بواسطة الدعاء أو المباشرة أن الناس المتدينين هم الذين بقوا في البلد بعد احتلالها من الآخرين هم الذين صاروا يوزعون الطعام ويعينون المحتاجين المعونة ما جاء أصحاب الكرة وغيره أصحاب الكرة يمكن خرجوا إلى بلاد أخرى بعيدة حتى ينجوا بأنفسهم لهذا واجب علينا نحن أن نهتم بالشيء النافع أما هذا الألعاب نجعلها فضلة يصلي الإنسان لنفسه عند تعب عند الملل عند الكسل أما أن تكون هي رأس المال والمال وكل شيء نسأل الله لي ذلك نعم هذه تحتاج إلى تنفيذ لو تجمع لو تجمعها لنا طيب اجمع وننبههم عليه ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته الشخص هذا والله مخالف وبعد ان هداه لا تخافوا يزورونه في البيت يتحدث له وش وايش؟ تحدث له من مشهور ايه اي يخشى على نفسه من كذاب في هذه الطريقه هذا الذي من الله تعالى عليه بالهداية والذي أخبرنا السوء ويعتذر عنهم إذا جاءوا إليه بأنه مشغول لا حرج عليه إذا فعل ذلك وينوي بقوله مشغول أن كل إنسان مشغول نعم، مشغول بالذكر، مشغول مع الأهل، مشغول بإصلاح البيت، يتأول الإنسان. والتأويل في هذه الحال لا بأس به، لأنه يريد أن يسلم من شر، ولكن هناك شيء أحسن منه، أن يلأم يدخلهم ويعرض عليهم ذلك، يدعوهم للهدى ويقول لهم مثلا: أنا الحمد لله هداني الله عز وجل ووجدت إن الهداية نور وانشرح صدر وأنس وطمأنينة، وأنا أنا أنا مثلكم معكم بالأول، لكن وجدت الخير. اعمل بها ويدعوهم ربما يهتدون. وإذا لم يرى منهم استجابة بإمكانه هو أن يزور واحد منك زيارة خاصة في البيت ويدعو، لأنك إذا عجزت عن الجمع فعليك بالأفراد، وهذه من الحكمة، لأن الجمع إذا كان جميعا قد يكون بعضهم يقوم جانب الآخر ويبقون على ما هم عليه، لكن إذا جئتهم واحدا واحدا فككتهم. نعم، مثل ما صنع قريش في نقل الصحيفة، الصحيفة التي اتفقوا على أن يقاطعوا بني هاشم حتى حصرهم بالشعر، قرأتم في التاريخ هذا. قام بعض الناس منهم وقالوا: ما يمكن، بني هاشم منا ومن أشرافنا، كيف نجعلهم محصورين في الشعر؟ فبدأ يروح كل واحد على الفراق يقول: انقذ الصحيفة، تخلى عن هذا، حتى تخلوا عنه. فهمت لله؟ اين افتاد؟ فهذا خلق اذا كان يتمكن من اصلاح المهدات فهذا هو الاول، اذا لم يتمكن فلا باس ان يقال مشغول، او يقول لاهل البيت اذا عرف منهم يقولوا قدامهم موجود. اي يجوز، لكن كيف يجوز؟ البيت كم فيه من الحجره؟ خلى ثلاثة ينون بقوله انه موجود، يعني في الحجرة الثالثة وهو موجود في الأولى، عرفت؟ يتأول. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك يا شيخ، هل في مصافحة القائم على الجالس دليل من الكتاب والسنة أو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مصافحة القائم على الجالس؟ لا أعلم فيها شيئا من السنة، ولهذا لا ينبغي أن تفعل. بعض الناس الآن إذا دخل المجلس بدأ بالمصافحة من أول واحد، من أول واحد إلى آخر واحد، وهذا ليس بالمشروع، وإنما المصافحة عند التلاقي. أما الدخول على المجالس فإنه ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه أن يفعلون، وإنما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي ويجلس حيث ينتهي به المجلس، ما يمر على القوم ويصافحهم، ولكننا أيضا أنه إذا جلس حيث ينتهي به المجلس أنهم يقومون ويصافحونه. فالمصافحة على هذا الوجه ليست مشروعة، وقد سألت عنها من نعتمدهم من مشايخنا فقالوا: لا نعلم لها أصلا في السنة. أعرفت، هذه واحدة. بالمناسبة بعض الناس إذا دخل بالقهوة أو بالشعر صب الذي على يمينه ولو كان أصغر القوم، لو كان أصغر القوم، بناء على التيامن في كل شيء، وهذا أيضا ليس بمشروع. إذا دخلت تبدأ بالأقصى، إذا دخلت تبدأ بالأكبر، ثم أعط الذي على يمينك، مو على يمينه، على يمينك أنت، وامشي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام اثنين وفي يده مسواك، أراد أن يصله أحدهما فقال، فقيل له: كبر كبر، يعني يبدأ بالأكبر بالأكبر فالأكبر. نعم لو فرغ الإنسان على يمينه شخص وعلى يساره آخر وأراد أن يعطيهما شيئا فليبدأ باليمين لأن هذا يمين وهذا يسار، أما اللي أمامه يبدأ بالأكبر. وأنت إذا دخلت على المجلس ومعك الشاهي والقهوة ما ليس على من تأهل ولا على سأهل، دخلت إلى مجلس وأنت نار ابدأ بالأكبر. نعم وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء. لأن المقرر 12 إلا 10 ما يخالف، لكن إذا كان يكون من أجل البدء لا بأس، البدء الآن على 10 صار واحد طيب ما في بأس. إذا أراد الإنسان جمع الزوجة قبل أن يجمع الزوجة يضع شيء اسمه كبوت صيدليات فلما جامع ما أنزل هو جامعك ما أنزل، هل يجب عليه الغسل أم لا؟ يجب عليه الغسل يعني أحوى ولا بعض العلماء يقول هذا ما يجب الغسل لأنه لم يفت الإحكام لكن الأحوط نور الأحوط نور. السلام عليكم. عليكم السلام. هي الشيخ امرأة تريد أن تتبرع بمبلغ من المال لبناء مسجد في هذه البلدة، ولكن أشير عليها على أساس أنها تبني قيمة بناء مسجد واحد بناء 4 مساجد في أماكن من يعني في الدول مثل الدول الشيوعية اللي من الله عليه سبحانه وتعالى حربتنا الشيوعية الدول الإسلامية يعني، ولعل الحين هناك يقولون أن أكثر لأن يقام فيها دروس نعم نعم نعم فما أدري إيش رأيك يا شيخ من ناحية هل هناك هناك كل البناء الصغير يعني نعم وهناك ممكن يقام 4 مساجد كبيرة الذي أرى ما دامت البلدة التي فيها محتاجة إلى مسجد كبير أو صغير فهي أولى أولى من هناك. ابدأ بنفسك ثم الأقربون أولى بالمعروف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.